تقول بعد مرور مدة 3 أو 4 أيام من الدورة الشهرية. إيه بعد مرور؟ بعد مرور 3 أو 4 أيام من دورتها الشهرية تنقطع ويستمر انقطاعها مدة يوم أو يومين، ثم تعود لها في اليوم السادس تقريبا. السؤال تقول هل فترة الانقطاع هذه يجب علينا يجب عليها أن تصوم وتصلي؟ يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الانقطاع ولو يوما واحدا يعتبر طهرا، فعليها أن تعتصم وتصلي وتصوم إن كان ذلك في رمضان، ولو عاد الحيض بعد يوم أو يومين. وبعض العلماء يقول إن هذا ليس طهرا في الحقيقة، وإنما هو جفاف فلا تعتبر طاهرا حتى ينقطع الحيض بالكلية، وهذا والله أعلم أقرب إلى الصواب، لأنه جرت العادة أن المرأة في أثناء حيضها ترى الجفاف واللبوسة، ولا يعتبر هذا طهرا. نعم أحسن الله إليكم.